الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبائي، اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع الدرس الثالث من قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنة، ومعنى الأسوة الحسنة أنه صلى الله عليه وسلم ليس في أفعاله ولا أحواله ولا أقواله ولا في نفسه إلا الحسن، فإن اتبعته فقد اتبعت الحسن من كل شيء. فمن صدق في الرجاء صفى قلبه وظهر له ذلك الحسن، يعني هذا الحسن الذي في أفعال وأقوال هذا النبي الكريم يظهر للإنسان إذا صدق قلبه في الرجاء. فإذا ظهر ذلك الحسن كان ذلك أدعى للتأسي به صلى الله عليه وسلم. طبيعي جدا أن الإنسان إذا ظهر له الحسن في شيء فإنه يقتدي بهذا الشيء ويتبع هذا الشيء أملا في أن يتحسن هو بحسن هذا المتأسى به. والحقيقة دي إعانة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى، إن هو إذا صدق الإنسان في الرجاء إن ربنا سبحانه وتعالى يكافئ هذا الإنسان بأنه يظهر له في شخص محمد صلى الله عليه وسلم الجوانب الحسنة الرائعة الكثيرة حتى يتعلق بها هذا الإنسان، ومن ثم يتأسى بها، فيكون نتيجة التأسي صدق الرجاء والعمل بهذا الرجاء، فتتحقق ثمرة هذا الرجاء ويصل الإنسان لرضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ومن معاني كلمة حسنة أي أن هذا الحسن الذي يظهر في أفعال وأقوال وأحوال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يجعل بالضرورة واجب على هذا المتأسي الذي ظهر له هذا الحسن أن يحسن هو أيضا في التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي ليس يتأسى مجرد تأسي وانتهى الأمر، لكنه عليه أن يحسن في هذا التأسي، أن يكون محسنا في أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتقن هذا التأسي، يبحث جيدا عن تفاصيل الصفات النبوية حتى إذا تأسى يكون تأسيه صحيحا منضبطا كاملا تاما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والحقيقة أن أبواب الإحسان في التأسي متعددة، يعني الإحسان في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان في الإتقان ودقة العمل بمثل عمله صلى الله عليه وسلم، الإحسان في الثبات على ذلك التأسي، والحاجة الأخيرة الإحسان في تعليم ذلك لأولاد الخلق وأولاد الناس والأجيال القادمة. وقول الحق عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، احنا هنفرق، هو إذا أطلق الرجاء في الله عز وجل إيه معنى الرجاء في الله؟ الرجاء في الله زي ما شرحنا قبل كده في الدرسين اللي فاتوا، إن الرجاء مقصود به ابتداء هو صدق القلب المجرد كده، مجرد صدق في القلب، شعور في القلب، إذا صدق فيه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يظهر له القدوة والأسوة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يعينه على التأسي الحقيقي بالفعل، فإذا تأسى وعمل كان ذلك حقيقة الرجاء التي بها يكافئه الله عز وجل بثمرة هذا الرجاء التوفيق في الدنيا والسداد والسعة، ومن ثم الفلاح في الآخرة. فمعنى الرجاء في الله إذا أطلق، يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يرجون الله وهكذا فقط، يبقى المقصود هنا بالرجاء في الله رجاء الدنيا والآخرة معا. أما إذا قال يرجو الله واليوم الآخر، فهنا أصبح الرجاء في الله المراد به في سعة الله وهداية الله وتوفيق الله وإنعام الله عز وجل في الدنيا، لأن الرجاء في اليوم الآخر المراد به الفلاح والنجاح والنجاة من النار والفوز بالجنة. وعلى ومعنى الكلام ده طبعا، محصلة هذا الكلام، أن الرجاء ليس تشهيا أو تمنيا، بل هو عمل. وزي ما شرحنا قبل كده قول الله عز وجل: الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقول الحق عز وجل كان لمن كان، احنا شرحنا كان قبل كده في قول الحق عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله. كان هنا اللي هي كان التانية تشير أن ذلك الرجاء هنا متعلقة بالرجاء لمن كان يرجو الله، فده يشير إلى أن الرجاء بمفهومه الواسع يشمل حياة المؤمن، أو يجب أن يشمل حياة المؤمن من المهد إلى اللحد. بمعنى إن ما يكونش الرجاء ده شعور مؤقت يتفسخ عن الإنسان بعد لحظات. يعني أحيانا كتير أوي الإنسان بيتوهم إنه بيرجو في الله عز وجل وبيرجو الله عز وجل. الحقيقة صدق هذا الرجاء مرتبط بزمن هذا الرجاء وعمق هذا الإحساس. كلما كان هذا الإحساس أعمق وأثبت في القلب ودائم ومستمر، كلما كان ذلك دليلا على صدق ذلك الرجاء. أما الشعور الذي يتفسخ عن الإنسان سريعا ويزول عنه سريعا ويذهب عنه سريعا فلا يجد له أثرا، فهذا ليس برجاء. وده معنى كلمة كان اللي تفيد هذه الاستمرارية واستغراق الزمن. واللام في قوله تعالى: لمن كان يرجو الله. لمن كان يعني من تحقق لديه صدق القلب في الرجاء ابتداء، مجرد صدق القلب، وأطلق عليه تجاوزا رجاء لأنه هو المعروف بين الناس، يعني بين الناس وبعضها كده. لو حد قال لك أنا أرجو الله، المعروف المفهوم العام عند الخلق من غير يعني تعمق هو مجرد صدق القلب، يعني ان انا قلبي يكون متعلق بطلب شيء من الله عز وجل او آمل في شيء عند الله عز وجل. ده الناس متعارفة انها في العرف بتطلق عليه رجاء. انما احنا فهمنا المفهوم الشرعي بقى الحقيقي للرجاء اللي هو المعنى الواسع اللي احنا فهمناه وشرحناه اكتر من مرة. يبقى اللي من كان يرجو الله أي من تحقق لديه أو عنده صدق القلب ابتداء، وهو الرجاء المعروف بين الناس، فإنه لكي يحصل نتيجة هذا الرجاء أو ثمرة هذا الرجاء أو ما يرجوه هو، فإن الله عز وجل قد أعطاه. خلي بالك بقى قيمة اللام دي، لمن كان يرجو الله. لمن كان، يبقى لمن كان يرجو الله اللي بيحصل له هذا الرجاء الحقيقي، فعلشان يحصل ثمرة هذا الرجاء أو يحصل ما يرجوه حقيقة عند الله عز وجل، الحقيقة ذكر الرجاء بالمضارع لمن كان يرجو. ليه بالمضارع؟ عشان يشير إلى الاستمرارية. ليه الاستمرارية؟ استمرارية الرجاء أمر هام جدا، لابد أن الرجاء ده يكون مستمر زي ما قلنا في كان كده. فاستمرار الرجاء أمر مهم جدا، لأن الرجاء ده إذا في وقت من الأوقات تفسخ عن الإنسان وزال عنه، الإنسان يخسر كل شيء في هذه اللحظة، لأن الإنسان عايش بهذا الرجاء. يعني تخيل أنت إنسان من غير رجاء في الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سبحان الله. يعني هل يعقل، هل يمكن تصور أن في إنسان يعني يحيا في هذه الدنيا بغير رجاء في الله؟ وما عايش بإيه؟ إيه الإحساس في ذلك؟ القلب ده قيمته إيه؟ يعني موجود ليه؟ علشان يعمل إيه؟ عشان وظيفته تبقى إيه؟ ينتفع منه إزاي ويستفيد إزاي؟ حياته دي شكلها إيه؟ ده هو عايش في ضنك، في عذاب فعلا يعني. فلا يمكن تصور أبدا أن في إنسان مسلم أو إنسان مؤمن يحيا بغير رجاء في الله عز وجل. فلا يمكن أبدا تصور أن هذا الرجاء إذا وجد أنه يتفسخ عن الإنسان ويزول عنه في لحظة ويبقى مجرد وهم ويحيا الإنسان بدونه بعد ذلك. ده أمر لا يمكن تصوره أبدا. وده أمر يشبه كثيرا مسألة التوبة. يعني التوبة لا يمكن أبدا تتفسخ عن إنسان في يوم من الأيام. يعني لو تخيل أنت لو الكون ده ربنا ما كانش شرع فيه التوبة، كان إيه اللي حصل؟ لو ما كانش فيه توبة في الكون ده، أو كان كل إنسان عصى الله عز وجل دفعه ذلك إلى الفجور والمجاهرة بالعصيان والتمادي فيه، لأن التوبة هي الباب الوحيد اللي ممكن يرد الإنسان العاصي عن المعصية أملا في رحمة الله وعفو الله عز وجل، ولولا ذلك لفجر كل عاصي. وقول الله عز وجل: وذكر الله كثيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كلمة ذكر الله كثيرا حاجة من اتنين، إما هي متعلقة بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي إما متعلقة بها بهذا المقطع، أي من تأسى بإحسان بالرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله كثيرا هو حقيقة من يرجو الله واليوم الآخر. وفائدة هذا المعنى هي الإشارة إلى عدم الغلو في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل عبيد لله عز وجل. والمهم جدا أنك تعرف قدر ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مغالاة ومن غير إفراط، علشان يظل الرسول رسول والإله إله والمؤمن مؤمن، فلا تختلط الأمور ببعضها البعض، خصوصا أنه في عصور وفي أقوام قد بالغوا في قدر الأنبياء وفي منازل الأنبياء فألهوهم، وأقوام آخرين قد أهانوا الأنبياء وفرطوا في حقهم فقتلوهم. فكان مهم جدا هنا أن ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم عن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيرفع من شأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوضحنا تماما كان لابد من نقطة نظام تبين وتحدد وتضع الضوابط والإطارات النهائية لمثل هذا التأسي، وهي أنه لا غلو في قدر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله سبحانه وتعالى أمر بالتأسي به فلننزله منزلته الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم التي أنزلها الله عز وجل إياها دون مغالاة ودون تطرف. ده التعلق الأولاني. التعلق الثاني هي أن تكون ذكر الله كثيرا متعلقة بقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي من رجى الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فعليه التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا الرجاء يصلح بغير هذا التأسي، ولا الذكر وحده بدون استقامة التأسي ينفع صاحبه، ولا ريب أن الذكر الكثير هو محل الأجر العظيم، إلا أن انتهاك حرمات الله يبطل ذلك الأجر، لذلك فالاستقامة شرط فيه. وقد ألحق الذكر بهذا لمناسبات لطيفة متعددة، يعني الذكر ألحق بهذا المعنى لمجموعة مناسبات في هذه الصورة. خلي بالك كده، أول أن الصورة نفسها سورة الأحزاب تتحدث كثيرا عن أهمية ذكر الله عز وجل. ورد في الصورة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وورد أيضا في الصورة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكانت الآية مناسبة جدا لمسألة الذكر المتكرر فيها، وكأنها بيان لضوابط هذا الذكر. يعني لما أمر الله عز وجل بالذكر كانت الآية هنا بتوضح معنى الذكر الكثير وضابط هذا الذكر الكثير كما شرحنا، وكما سنبين أيضا، يعني لسه في بعض الأشياء هنبينها بخصوص مسألة الذكر الكثير دي إن شاء الله في الدقائق القادمة. من المناسبات اللطيفة أيضا لمسألة وذكر الله كثيرا هي زيادة بيان لما هو من نفس جنس التوهم. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني في توهم من الآية. التوهم ده إيه؟ التوهم ده قد يوحي عند بعض الناس إن الرجاء بالقلب فقط يكفي، يعني من كان يرجو الله واليوم الآخر، لحد واحد توهم كده وظن إن الرجاء في الله معناه إن أنا أكون بقلبي كده أتمنى شيء من الله سبحانه وتعالى، ده بس، ده هذا هو معنى الرجاء. ده وهم. ليه وهم؟ ليه احنا بنقول عليه وهم؟ لأنه مش حقيقة. أمال الحقيقة فين؟ الحقيقة هي ما أخبر به الله عز وجل، اللي ربنا سبحانه وتعالى يخبرك به ويطلعك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الحق شرعا، فهو ده المفروض أنت تلتزم به وتتبعه وتعمل من أجله وبه. فده يبين لك حقيقة الأمور ويوضح لك إن اللي أنت كنت فاهمه الأول ده كان وهم ولا كان حقيقة، محتاج يتزود عليه ولا محتاج يقلل منه، ولا محتاج إن هو يتلغي خالص ويتحط بداله مفهوم تاني عشان تتغير مفاهيمك كلها وتبدأ كل حاجة في حياتك تبقى قايمة على الصح والحق والعدالة. فكما أن هناك وهم أن الرجاء هو بالقلب فقط كالأمان، فإن بعض الناس يتوهم أيضا من نفس جنس الوهم بقى أن كثرة الذكر باللسان كافي للنجاة، لكن لما ربنا قال ذكر الله كثيرا بالمعنى اللي احنا شرحناه بقى اللي هي تعلقها بمن كان يرجو الله واليوم الآخر وتعلقها بلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زي ما شرحنا، هنا أصبح للذكر معنى آخر وضوابط أخرى تنفي توهم أن الذكر يكون كافي باللسان للنجاة. يبقى هنا دفع لمعنيين للتوهم وفي مناسبة بينهم لأنهم الاثنين اشتركوا في آية في آية واحدة. وتأخير قوله تعالى وذكر الله كثيرا إلى نهاية الآية، يعني ليه أخر وذكر الله كثيرا لآخر الآية طالما هي لها تعلق بأولها؟ الحقيقة ده ربما علشان يكون ذلك مسك الختام، وليكون التوحيد وذكر الله عز وجل هو أفضل ما يختم للمرء به، وأنت تعلم أن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا هو لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فذكر الله كثيرا كونها تكون في الختام ده أمر مناسب جدا جدا لعموم الأحوال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مقرر في الشرع الحنيف. وليكون ذلك أيضا هو آخر ومحصلة ما يستقر في سمع وقلب السامع، يعني آخر حاجة في الآية دايما هي نهاية الآية دايما بتبقى هي أكثر حاجة تعلقت بذهن وقلب وإحساس السامع. فلما يكون ذكر الله كثيرا هو آخر شيء يفضل مستقر في قلبه بعد قراءة الآية وسماع الآية وحفظ الآية هذا الذكر الكثير، فده ينشط القلب ويجعل دايما القلب ذاكر لله سبحانه وتعالى. ولا ريب إن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تدفع الإنسان لتأمل أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن تأمل أوامر الله عز وجل علم أن خيره ونفعه في التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ضبط الآية تنضبط بإنزال الرسول منزلته من الخلق، وأنه عبد لله لا يتخلف عن مقام العبودية طرفة عين، وأن ذلك هو حاله عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ اللي هو إنه عبد الله لا يتخلف عن مقام العبودية طرفة عين. دي أيضا من ضوابط هذه الآية بقوله تعالى وذكر الله كثيرا، حطك في مسألة إنك تنتبه إلى أن محمد هذا المتأسي به متأسى به هذا المأمور به الناس لكي يتأسوا به، هذا النبي الكريم هو في النهاية عبد لله عز وجل لا يتخلف عن مقام العبودية طرفة عين، وأن جل حاله صلى الله عليه وسلم هو الطاعة والذكر والانقياد لله عز وجل، وهو في نفس الوقت ده هذا الوصف أعلى وصف يمكن أن يتأسى به إنسان في شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا مسألة ذكر الله كثيرا يعني فيها برضو، وده يمكن قريب قوي من احنا قلنا قبل كده، ان يكون ذكر الله في النفوس وفي الكون وفي الفكر وفي القلب وعلى الألسن هو الهدف من كل تلك الأوامر، وده قريب قوي من احنا قلنا قبل كده. ولمنع توهم ايضا ان التأسي الظاهر بالنبي صلى الله عليه وسلم كافي الذي قال الله فيه عز وجل كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في فرق كبير بين الزمن الفعل الماضي الصريح والماضي المستمر. فزمن الفعل الماضي المستمر يشير إلى عموم الحال واستمرار الحال وفيه إجمال عمومية يعني، بخلاف الماضي الصريح ففيه تحقيق وخصوصية ومباشرة، والحقيقة هذا التحقيق والخصوصية يشير إلى تمام وكمال تحقق الفعل، يعني تحقق هذا الفعل الذي هو الذكر. ولما كان المتحدث هو الله عز وجل فتعد هذه الجملة شهادة من الله عز وجل للذاكرين، وفي نفس الوقت حث لهم على كيفية الذكر. يبقى هي شهادة وحث في نفس الوقت. والحقيقة شهادة لهم وحث لهم بإتمام الذكر، فيها طبعا تعريض بجهل المتصوفة الذين يذكرون الله كثيرا صحيح، لكن بمخالفة السنة وبما لم يشرع الله أو يشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يشير إلى أن فقط الذاكرين الله كثيرا بما شرعه الله عز وجل وحققوا فيه المراقبة لله في كل صغيرة وكبيرة، وهو مفهوم الذكر الواسع، هم فقط من يظهر لهم ضرورة وجدوى أهمية وصحة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسن هذا النبي الذي يجب أن يتأسى به كل إنسان. دول اللي بيظهر لهم ربنا سبحانه وتعالى هذا الحسن في هذه الشخصية حتى يتأسوا به، لأنهم فقط يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما شرع الله سبحانه وتعالى. وأنا بتعجب الحقيقة من ناس بيخترعوا حاجات في الذكر وحاجات في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. سبحان الله، أوليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله، ربنا يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. سبحان الله العظيم. الحقيقة أن هؤلاء الذين يعني لا يتقيدون بالكتاب والسنة، الحقيقة تجدهم لا يبصرون ولا يأبهون بالسنة ولا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يعرفونه حق المعرفة، إنما هي كلها أوهام. وهذا طبعا ده ظاهر في أقوالهم وأفعالهم. الحقيقة في قول الله عز وجل ذكر الله كثيرا، ربنا سبحانه اختار الذكر دون غيره لأنه هو الحامل على كل فعل. كل فعل طيب شرعي الحامل عليه المراقبة، والمراقبة تأتي من هذا الذكر الكثير بمعناه الواسع، الذكر من التذكر واستحضار عظمة هذا الإله العظيم. وفي نفس الوقت طبعا ده بيستلزم المراقبة، والمراقبة تستلزم أن تحمل الإنسان على فعل كل ما هو طيب وشرعي واجتناب كل ما هو خبيث وغير شرعي. ومن أسرار الكثرة كثيرا أنها تشمل كل الأوقات. وطبعا معروف أن المراقبة لا تصلح في وقت دون وقت. يعني أنت لو بتراقب الله سبحانه وتقول أنا أراقب الله عز وجل، لو أنت فعلا مراقب لله عز وجل ما ينفعش تكون المراقبة بتاعتك دي في وقت دون وقت، أو في حال دون حال، أو في موقف دون موقف آخر. مستحيل، لابد أن المراقبة تكون دائمة عشان تقول أنك مراقب لله فعلا. فده سر الذكر الكثير. ومن أسرها أيضا أن كثرة الذكر تجعل الحال مستقيما، يستقيم الإنسان، حال الإنسان يستقيم مع كثرة الذكر. كما أن كثرة الذكر أيضا تجعل الذكر ملك عند الذاكر. يعني الذكر بيبدأ عند الذاكر اجتهادا، يجتهد كده كل ما يفتكر يذكر فيجتهد ويجي على نفسه ويضغط على نفسه عشان يذكر ربنا سبحانه وتعالى. مع دوام ذلك الحال ويكثر الذكر يصبح الذكر ملك عند الإنسان، مش مجرد اجتهاد، فيسهل عليه ذلك الذكر بعد ذلك، بل ويستمتع به ويداوم عليه. ولذلك تعتبر هذا الذكر يعتبر وسيلة عظيمة جدا من الله عز وجل لإعانة العبد على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جزاكم الله خيرا. وهنا إن شاء الله نعتبر وصلنا لنهاية هذه الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والله تعالى أعلى وأعلم.